أنا في انتظارك، سمعني أخبارك. أنا في انتظارك، سمعني أخبارك. وبالروح المعزي اعلن لي أسرارك، وبالروح المعزي اعلن لي أسرارك. تستاهل أغني لك وأعترف بجميلك، تستاهل أغني لك وأعترف بجميلك. غني أنت فيا واملاني بترتيلك، غني أنت فيا واملاني بترتيلك. غني وتلهانا، غني غني وتلهانا، غني انا. الرب شال عني شال كل عنا، الرب شال عني شال كل عنا. تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك. غني انت فيا واملاني بترتيلك، غني انت فيا واملاني بترتيلك. يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، يا نوري في طريقي محبوبي. يا مسيج حواليا ومعايا في ضيقي، يا مسيج حواليا يا ومعايا في ضيقي. تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك. غني انت فيا واملاني بترتيلك، غني انت فيا واملاني بترتيلك. تستاهل، تستاهل وحدك يكون الوقت ليك والجهد ليك والحب ليك والقلب ليك والكل ليك. والغالي يرخص لك عند رجليك. ساعدنا نكرمك، ساعدنا نكرمك، ساعدنا نكرمك، نرفعك ونعليك، نعيش لك الزمان الباقي، نعيش لك الزمان الباقي. كرامة ومجد ليك، لك الشكر، لك الشكر، لك الشكر، لك الشكر.